الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. بسم الله خير الأسماء. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أوزن عليه ورتل القرآن ترتيلا. سيدي أبا القاسم يا رسول الله قل للقلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد من ذلكم ودليل. أما دليل إذا ذكرت محمد صارت دموع العاشقين تسيل. محمد بالعلم والأخلاق منتصفة إن الإله على الأخلاق رباه. محمد خير من تعلم يعلم. محمد خير من تحدث وتكلم. هو رسول تطر زيارته. هو رسول تركيا شفاعته. شرف له ولربه تعظيما. يا أيها الذين شفعة صلوا عليه وسلموا تسليما. مع معجزة الهدى البشير والقرآن الكريم آيات بينت الله علينا قرجو فضيلة القارئ الشيخ محمد الحسين آيتا القارئ بالتعادل الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بوجبية الشرقية. يقول حق تبارك وتعالى إذا قرأ القرآن والسلام له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أدرى له بالتوفيق ولنا ولكم حسن الاستماع إنه ولي ذلك والقادر عليه. وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ كلا إذا بلغت التراقي وقيل من كلا إذا بلغت التراقي وقيل كلا Yeah. أيام أيام أيام أيام Allah, الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الذين هم يرى in